وياك ما تقنع، قلت لك ما حد يفيده، روح تروح هم ترجع، مو قلت لك علي ترجع، شحش وياك ما تقنع، قلت لك ما حد يفيده، روح تروح هم ترجع. كل شي ما يجي بعينك تعبي وحزني ما يهمك، هي الدنيا لو دامت غيرك ما اجت يمك. كل شي ما يجي بعينك تعبي وحزني ما يهمك، هي الدنيا لو دامت غيرك ما اجت يمك. لا تحكي ولا كلمة واللي صار مفتهمة، لا تذكرني بالماضي منك كل شي ما اسمع، لا تذكرني بالماضي منك كل شي ما اسمع. تبجي لي ما ريدك كل اللي صار من يدك، أنا وياك ما نرهم دور غيري لي فيدك. لا تبجي لي ما ريدك كل اللي صار من يدك، أنا وياك ما دور غيري لي فيده. رجاء لا تذكرني ما صدقني سيتاني، أضم جرحي بالقوة تجرحني بجرح ثاني. رجاء لا تذكرني ما صدقني سيتاني، أضم جرحي بالقوة تجرحني بجرح ثاني. ما حد كان يجبرني أحب إنسان ما يحبني، بعد شتريد أسوي لك وانت بكل شي ما تقنع، بعد شتريد أسوي لك وانت بكل شي ما تقنع. دخيلك وحدي خليني، حزن البيئة يكفيني، طبعك من حجر انت تفرح من تبجيني. دخيلك وحدي خليني، حزن البيئة يكفيني، طبعك من حجر انت تفرح من تبجيني. كبر حبك حلم وانساك، شيلك حتى من بالي، بعدني ورخصت حبي وانا اللي كنت غالي. كبر حبك حلم وانساك، شيلك حتى من بالي، بعدني ورخصت حبي وانا اللي جنت غالي. عوف العتب مودة طيت قلبي وخنت، ما جازيت كل تعبي، كل شوياك ما ينفع، ما جازيت كل تعبي، كل شوياك ما ينفع.